يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الركب يحط الخطى من يثرب إلى مكة، لذلك الموعد، وفي الركب شيخا من وجوه القوم، وكان معه غلامه الصغير، وقد ترك في يثرب بناته التسع. كان الشيخ حريص على أن يحضر ذلك الغلام، ذلك الموعد وذلك الحب وتلك البيعة. أما الشيخ فهو عبد الله بن عمير الخزرجي، وأما ذلك الغلام فهو جابر بن عبد الله. دكتور محمد الطرائرة، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وعن أبيه. سيدنا جابر من بني سلمة من الخزرج، يعني هو من أهل المدينة، يعني من الأنصار. ولد رضي الله عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، قبل أن يبعث، قبل أن تنزل الرسالة بسنتين. كان عمره لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 16 سنة تقريبا، أسلم قبلها بسنتين تقريبا. وسيدنا جابر رضي الله عنه ممن شهد بيعة العقبة الثانية من بين 70، وكان أصغرهم سنة، كان أصغر واحد في 70 رضي الله عنه. شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعها، وشهد بيعة الرضوان، وكان مجاهدا، حتى إنه شهد فتوحات الشام، وكان في جيش خالد، إلا غزوتين لم يشهد، غزوة بدر ولم يشهد غزوة أحد، برا بأبيه وطاعة له، لأن أباه كان عنده 9 بنات، وأمر ولده جابرا بأن يبقى مع أخواته يرعاهن ويقوم على حاجاتهن. سيدنا جابر رضي الله عنه من المعمرين، من الصحابة الذين عمروا، مات وعمره 94 سنة رضي الله عنه. وكان يحدث في آخر حياته، جلس في المسجد النبوي يحدث الناس بما أعطاه الله عز وجل من العلم، فهو كان عالما، صحيح أنه كان مجاهدا لكن أيضا كان عالما، وكان مربيا رضي الله عنه. جلس يحدث الناس، وذهب بصره في آخر حياته رضي الله عنه. أبوه من سادات الأنصار، وكان نقيبا عن قومه في بيعة العقبة الثانية، من سادات الأنصار، وقتل في غزوة أحد وبدر كما أشير. المعلم الثاني ارتباط أسرته بالقرآن والوحي، كانت أسرته مرتبطة بالقرآن والوحي، ويتمثل ذلك في قصص كثيرة أختار منها قرآنا نزل في أبيه يتلى إلى أيامنا هذه. أبوه رضي الله عنه فيما يروى أنه قبل غزوة أحد ذهب إلى أكمة، هو واحد الأشخاص، ودعا الله عز وجل بأن يأخذ هذا اليوم من دمه حتى يرضى. قال: يا رب خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. وكان من أوائل من قتل في غزوة أحد رضي الله عنه ومثل به. ولما رأته أخته بكت، أخت عبد الله يعني عمة جابر، لما رأت أخاها بكت بكت. فقال صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ ابكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظل عبد الله والد جابر، تظله بأجنحتها حتى رفعته أو حتى رفع، هكذا في الروايات. ولما قتل رضي الله عنه هكذا يعني انكسر جابر رضي الله عنه، انكسر هكذا، رآه صلى الله عليه وسلم منكسرا يعني حزين حزين، أبوه مات أبوه. فقال له: ما لك يا جابر، ما لي أراك حزينا؟ قال: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، فترك لي أخوات، 9 أخوات أقوم عليهن وما في إلا أنا. يعني تخيلوا أن عمره في ذلك الوقت قريب من 19 سنة، يعني تقريبا 18 19 سنة، وترك لي 9 أخوات ما في أنا سأقوم عليهن، وترك أيضا دينا. فقال صلى الله عليه وسلم كلمات عجيبة، قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى، الله كلم أبي؟ يا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال الله عز وجل لعبد الله والد جابر: تمنى يا عبدي، تمنى. ماذا سيتمنى؟ واحد فاضت روحه إلى باريها وصعدت إلى السماء 7، ماذا ستتمنى هناك؟ قال: يا ربي، قال: يا ربي أتمنى أن تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الله عز وجل له: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأخبر من بعدي بما حصل معي، أخبر بكرامة الشهيد، أخبرهم بمكانة الشهيد. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى أيامنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آيات عجيبة من نوعها، يعني يجد قارئها متعة عجيبة كما هو حال القرآن كله. العلم والجهاد من معالم شخصية سيدنا جابر، شوفوا هذه الكرامة لأبي، لكنه مع ذلك ما توكل، قال: خلاص أبي كذا وكذا، إذن أنا أتكل، أبي في الجنة، أبي نزل بسببه قرآن. لا، هو صاحب مقولة في معركة القادسية، المقولة الشهيرة التي يذكرها الوعاظ دوما: والله ما اطلع الله عز وجل على أحد من أهل القادسية يريد الدنيا مع الآخرة، يعني كلهم كان يريد الآخرة. هو من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية الحديث، روى أكثر من 1500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثالث قبل الأخير في حياة سيدنا جابر رضي الله عنه، أنا عنونت له هكذا، هيك وضعت عنوان، قلت: نضوجه الاجتماعي. سبب العنوان إنه إحنا يعني نخالط كثيرا من الناس، أحيانا يكونوا من حفظة القرآن، يكونوا أحيانا أساتذة أصحاب شهادات، يكون ويكون، لكن سبحان الله نضوج الاجتماعي فيه خلل لا يخفى. مش عارف يعيش مع زوجته، مش عارف يعيش مع أولاده، الإخوان مش عارفين يتعاملوا مع بعض، مش عارفين يتعاملوا مع أبيهم وأمهم، في إشكالات. هذه الإشكالات قد تؤدي إلى الطلاق، أحيانا تؤدي إلى الطلاق الصامت. إحنا في عندنا بيوت فيها طلاق لكنه صامت، صامت يعني ما هو ما قال لها أنت طالق، لكن هو لا يعطيها حقها ولا هي تعطيها حقه، ولا خلاص كل واحد يعيش لوحده عشان يقوموا على هذه العيال، وما في على إيش في يا جماعة. سيدنا جابر من علامات نضوجه، والعلامات كثيرة، بره بأبيه رضي الله عنه، هذا نضوج اجتماعي. وبعدين أبوه، يعني أبوه سيخرج للجهاد في سبيل الله، يعني القتال، يعني هذه المسألة ما فيها إيثار يعني، جيد. لكن مع ذلك هو لما قال له أبوه: عندك 9 أخوات ابقى عليهن، فأطاع الله عز وجل في أبيه والتزم. من علامات نضوجه لما تزوج: يا جابر تزوجت؟ قال: نعم. قال: ثيب ولا بكر؟ يعني تزوجت واحدة متزوجة من قبل ولا غير متزوجة؟ بكر. قال لا تزوجت ثيبة، يعني تزوجت امرأة تزوجت من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده، يعني يقول أنت صغير في السن، لماذا لم تأخذ بكرة، يعني لم تأخذ بنتا صغيرة. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، يعني له 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية هكذا، يعني صغيرة لا تجيد أن تقوم عليهن وترعاهن. فقال: تزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. هذا من علامات نضج رضي الله عنه. القيام قيامه في هذا السن على أخواته، يعني بدأ أقول هيك رجل رجل، هو رجل صغير السن يقوم على هذه العائلة وعلى هذه الأسرة ويرعى حاجاتها وكذا إلى آخره. وتأملوا قيمة المرأة في حياتنا، شوفوا ترى أنت وين ما تروح في كل قصة تجد قيمة للمرأة. قم على أخواته، قم على رعايتهن. وكأني به يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان له 3 أخوات أو أختين أو 3 بنات أو بنتين، فأدبهن وأحسن تأديبهن وعلمهن وأحسن تعليمهن، كن له سترا من النار. المعلم الرابع في حياة سيدنا جابر، وهو المعلم الأخير، ارتباطه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده ارتباط عجيب بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، بالقدوة، بالمربي. يعني في قصة الجمل، هذه قصة معروفة في حياة سيدنا جابر، أنه كان عنده جمل وأعياه، يعني وكان جمله هكذا مريض متعب دائما في آخر السفر. فكانوا راجعين من غزوة، ومر صلى الله عليه وسلم في النهاية هكذا يتفقد أصحابه، فرأى جمل جابر قد تأخر، فصلى الله عليه وسلم نزل ووخزه هكذا. جيد، فيقول سيدنا جابر: والله ما وخزه إلا وصار يسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلبه، سبحان الله، يربط على قلبه، وهو هذا الشاب المجاهد البطل الذي مات أبوه وقام على 9 أخوات له. فقال له: تبيعني الجمل؟ قال: هو لك يا رسول الله. فقال: لا، أريد أن أشتريه منك. فاشتروا واتفقوا على الثمن، وقال: لك ظهره إلى أن تصل للمدينة. وفعلا بقي جابر على جمله إلى أن وصل، ذهب ليسلم الجمل، أعطاه النقود، ثم لما ولى دعاه صلى الله عليه وسلم فجاء فأعطاه كذلك الإيش؟ جمل. النقود والجمل، الجمل الذي أعطاه إياه، فأعطاه النقود وأعطاه الجمل رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. أخيرا أختم بقصة جميلة في حياة جابر رضي الله عنه، تدل على شدة صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبوه لما توفي ترك دينا، وكان بعض هذا الدين لليهود، فلم يستطع هكذا أن يعني يصالح الغرماء، فاستعان بالنبي صلى الله عليه وسلم فقام معه وذهب إلى اليهودي، وجعل صلى الله عليه وسلم يعني يحاول مع هذا اليهودي ليتنازل عن هذا الدين، فأبى. فأخذ جابرا رضي الله عنه إلى بستان كان عند جابر، ودعا صلى الله عليه وسلم على نخلاته اللي كانت موجودة، ثم إن الله عز وجل بارك في ثمارها حتى قال له: أدعو كل غرمائك ثم هاتهم ليسد دينك. زاره صلى الله عليه وسلم في بيته. وقصة الشاة إن شاء الله أتركها لإخواني يسيرون إليها. رضي الله عن جابر ورضي الله عن أبيه، وجعلنا ممن يعني تكون هذه الشخصيات قدواته في حله وترحاله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمكم يا أخي. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحياة المتأمل في حياة سيدنا جابر بن عبد الله يجد أن حياة سيدنا جابر حياة متكاملة، تجد في كل المناحي ما شاء الله، تجد في بر الوالدين، تجد ما شاء الله في طاعة الأب حينما أمره أن يبقى بجوار أخواته في غزوة أحد، رغم أنه كان يسمح لأن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. تجد أنه حياته كلها في البذل والعطاء وطلب الحديث ورواية الحديث وتعليم الناس والجهاد في سبيل الله والخروج لطلب العلم، حتى أنه رحل شهرا كاملا لطلب حديث واحد وجده عند عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد فقط سمع أنه عنده، فذهب إليه في مصر حتى يأخذ منه حديثا واحدا. سبحان الله، تجد في حياته الكرم والإيثار العجيب، وهذا يتضح في غزوة الخندق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة ووقفت أمامهم صخرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وشمر عن ساعديه وضرب ضربة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. سبحان الله، ويعني ما بيقولش سأعطى، بيقول أعطيت، خلاص يقيم في الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حدث فيما بعد. فإذا بجابر بن عبد الله ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أثر الجوع واضحا على النبي، ويقال أنه كان رابطا صخرة من الجوع في على بطنه صلى الله عليه وسلم. فإذا به يذهب إلى زوجته، وكان بيته من أقرب البيوت إلى الخندق، يقول هل عندك من طعام؟ قالت ما عندي إلا يعني حفنة من شعير أو صاع من شعير وبهيمة داجن، يعني صغيرة شاة صغيرة كده تربى في البيت. فقال جهز الطعام، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أصبر عليه، رأيت به خمصا شديدا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصر إليه في أذني، يا رسول الله أعددنا لك طعاما. وزوجت وسطه قالت له لا تفضحني أبدا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكل يدوب يكفي النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر بكتير، يعني أكتر من كده ما فيش يعني. فرح قال للنبي عليه السلام يا رسول الله أعددنا لك طعاما، وإن أردت أن يأتي أبو بكر وعمر فبها ونعمة عين. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يعيش لنفسه أبدا، بل يحب كل من حوله، بل يؤثر كل من حوله، يقول لهم أيها الناس إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. يعني ألف واحد بقى جايين يأكلوا ما شاء الله، وهي كل الأكلة يعني ما. فالمهم فجابر بن عبد الله تحط في موقف سبحان الله، كيف يتصرف ماذا يفعل؟ فرجع إلى البيت، فزوجته لقيته جاي ورا جيش، فقالت بك وبك، يعني بتؤنبه. قال لا والله ماذا أصنع، قلت لرسول الله ما قلته لي ولكنه هو الذي نادى عليهم، فماذا أصنع؟ قالت هو أدرى بما يفعل صلى الله عليه وسلم، مدام نداهم هو عارف. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا شيئا حتى آتي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمى وبارك على ذلك الطعام، فأعدوا الطعام، فأمر جابرا أن يدخلهم عشرا عشرا، عشرة يدخلوا ويأكلوا ويشبعوا، بقى لهم ثلاث أيام ما كلوش. المهم كلوا وشبعوا ما شاء الله، واخد بال حضرتك، عشرة يخرجوا وعشرة تاني يدخلوا، لحد ما أكل الألف من ذلك الطعام وبقي الطعام كما هو. ثم أمر جابرا أن يأكل هو وزوجه رضي الله عنه وارضاه، ثم أعطى جابر ما تبقى من الطعام لجيرانه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان تجد عنده صفات عظيمة جدا، من حرص على القرآن وحرص على الحديث وحرص على الكرم وحرص على الجود وحرص على الجهاد في سبيل الله، حتى أنه لم يتأخر عن أي غزوة غزاها، حتى في الفتوحات الإسلامية كان في غزو مع يعني في بلاد الروم، فإذا به ينزل من على الدابة، فقال له أحد الصحابة يا جابر أو يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. قال أما إني أريح دابتي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله فلن تمسه النار أبدا. فإذا بالجيش كله ينزلون من على الدواب ويمشون في بجوار دوابهم حتى يعفروا أقدامهم ويغبروا أقدامهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. ما شاء الله. الله عليك شيخ. الله يبارك فيك. درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الحديث عن التفاهة اسمحوا لي أن أنقل مشاعركم ووجدانكم إلى القمة. كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الشباب أعظم إنجاز، أو كما يقول أبو الحسن الندوي كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم من خامات الجاهلية عجائب الإنسانية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤهل الشباب ليكونوا في مقدمة المقدمة وفي قمة القمة وفي أعلى مراتب السمو بتربية عجائبية. عندي سبع نقاط. النقطة الأولى اختصرها سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقوله: لقد رأيتنا حينا من دهرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا ليتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فأحللنا حلاله وحرمنا حرامه. نفس العبارة قالها جندب بن عبد الله، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتية حزاورة، يعني قاربنا البلوغ، تخيل أعمارهم 14 15 16، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أتسأل ايش معنى تعلمنا الإيمان؟ كيف علمهم الإيمان؟ أليس القرآن فيه الإيمان؟ الجواب باختصار شديد: علمهم القيم، قيم الإيمان. وهذا اللي نحتاج الحقيقة نحن نمارسه مع أبنائنا ومع شبابنا، تعليمه قيم الإيمان، يعني إجلال الله وتعظيمه، محبة الرسول وتوقيره، الشوق إلى نعيم الآخرة، تعظيم هذا الدين الذي اختاره الله لنا. إذا امتلأ القلب بهذه القيم ثم تلقاها تعاليم وافقت في القلب قبولا وتقبلا. ولذلك انظر كيف تجاوب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خذ مثالين. الصحابة يعيشون لا زالوا مستصحبين بقايا ممارسات الجاهلية اللي منها شرب الخمر، ثم تنزل الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الجواب فورا: انتهينا انتهينا انتهينا، وأراق الخمر في سكك المدينة. كيف التجاوب السريع؟ تعلموا الإيمان قبل القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم سرب كلمة إلى عبد الله بن عمر غاية في اللطف. ابن عمر أرسل رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أرسل له كلمة في غاية اللطف، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. لاحظوا، ما قال لأخته اللي وصلت له الرسالة، أخته حفصة، ما قال لها مريه فليقوم الليل، عليه أن يقوم الليل. نعم الرجل لو كان يقوم الليل. ماذا أثرت في عبد الله بن عمر؟ يقول مولاه اللي كان يخدمه في آخر عمره نافع: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، ينام من الليل كإغفاءة الطائر. لأن هذا التعليم جاء بعدما تعلموا الإيمان. إذن نحن نحتاج مع شبابنا أن نغرس في قلوبهم قيم الإيمان، إجلال الله وتعظيمه، محبة الرسول وتوقيره، الاشتياق إلى الآخرة واليقين بها. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل هؤلاء الفتية من كونهم يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، من يحيي العظام وهي رميم، إلى أناس يعيشون في الأرض وعيونهم ممتدة إلى الآخرة، يعدو أحدهم في يوم أحد ويقول: واهل لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. ويلقي عمير بن الحمام تمرات في يده وهو يقول: بخن بخن. فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ وهذا يوم بدر. قال: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: نعم. فألقى التمرات وقال: أعيش حتى أكل تمراتي هذه؟ إنها حياة طويلة، والله إني لا أتخيل عمير إلا كأنه واقف على باب الجنة يريد أن يثب إليها بقدمه. هذا العمق الإيماني، كأن الآخرة رأي عين. هذا الدرس الأول، بقية الدروس في اللقاء القادم. الله يفتح لكم إن شاء الله. بارك الله بك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم عبد الرحمن خيتي من سوريا الغوطة الشرقية، عمري 16 سنة. حقيقة الواحد يبي بتلبك وما بيعرف شو بده يحكي. لا أمام عادي ولا يهمك. احنا مبسوطين لك كثير على فكرة. جزاك الله خير. الله يحميك يا رب. جزاك الله خير. بتلبك الواحد حرفيا بس قدام علماء. لما كنت لساتني صغير بشوفهم على الشاشات، فاني اقف قدامهم هذا شرف كبير لي. فالله يحفظكم ويقر اعينكم بنا يا رب العالمين. انا مع يحيى قبل شوي خرج بالبرنامج نفسه، فأنا هتطرق للموضوع من الناحية الإصلاحية أكثر من الناحية العلمية. فلما نظرت للواقع الشباب اليوم وشفتهم غارقين بمستنقعات التفاهة وبعيدين كل البعد عن الله سبحانه وتعالى، ما رضيت أني أبقى على هذه الحال وأتبع الموجة، فقررت أني أدخل أحد المراكز الإسلامية حتى أستطيع أني أحافظ على ديني في مثل هذه الأزمنة. فرشح لي بعض الإخوان أحد المراكز منار الفكر، فذهبت لهناك وأجريت مقابلة وقبلوني الحمد لله. ولما دخلت عليهم وخالطتهم اكتشفت أنه هم عندهم رؤية أكبر من ذلك. ما عندهم رؤية تخريج صالحين فقط، هم عندهم آمال وطموحات لتخريج مصلحين قادرين على حمل هم هذا الدين ونصرته والنهضة به. فلما سمعت هاي الجملة حرفيا اشتعل داخلي وقررت أني أتبنى هذا الهدف. فبدأت طريقي بهذا المشروع. فمن أكثر ما كان يثبتني على هذا الهدف هو لما أقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالوحي بشكل عام، اللي هي مرجعية الوحي. لما أشوف فضل المصلحين والإصلاح وأرى أنه أعظم فضل ذكر في الوحي أنه سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فما في أشرف من أنك تتبع سبيلهم وتمشي نفس خطاهم. كما قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومع وغيرها أصلا من الفضائل. ولكن يأتي الشيطان في مثل هذه الأوقات وبيوسس لك وبيقول لك ما لك شايف حال الأمة الإسلامية، حالها اللي فيها ضعف بكل المستويات بكل المجالات، مليئة بالثغور، وهذه الثغور كل واحد يختلف عن الثاني بحجمه. فيأتي مرجعية الوحي التي يجب أن يستصحبها الإنسان المسلم والمصلح خاصة في طريقه، فتبين لك أن الله سبحانه وتعالى سننا في كونه، سنن إلهية لا تتبدل، قد حصلت لمن كان قبلك وحصلت لك وستحصل لمن بعدك. وأهم هذه السنن التي تبين وضع الأمة الإسلامية حاليا هي سنة المدافعة بين الحق والباطل وسنة المداولة، من قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وجود هذه السنن لا يعني أنه سيأتي زمن على الباطل وسيمحقه الله سبحانه وتعالى بمعجزة سماوية، لا، قد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يحصل إلا بالمسلمين بأهل الحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي فسر أن الناس أهل الباطل وأهل الحق سيتدافعون بينهم، وفسر أن الغلبة ستكون للمسلمين إن شاء الله. واستعدادا لأيام المسلمين التي ستأتي المداولة، فلا يمكن أن يدوم لأهل الباطل الهيمنة والسلطة والجبروت، فسيأتي يوما على المسلمين أن يملكون كل هذا، ويجب علينا أن نصنع مصلحين قادرين أن يحتملوا سنة المدافعة. فسنة المدافعة لا تعني أنها مفروشة بالورود، بل فيها بالمصائب وفيها من الابتلاءات الشديدة التي لا يتحملها إلا الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المصلحين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأراد أن ينشأوا على صفات معينة ذكرها في كتابه الكريم وفي مرجعية الوحي بشكل عام، ومن أهم هذه الصفات سأذكر خمسة أنا أرى أثرهم الكبير في طريقي. أولا العبودية لله سبحانه وتعالى، فأرى أثر العبودية لله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. وقوله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. وذكر لفظ العبودية في هذا المقام ليبين أنه من أهم الأمور التي يجب أن يستصحبها المصلح في طريقه. والثانية هي اليقين. اليقين هما قسمان، قسم عام وقسم خاص. فالعام هو الذي اليقين الذي له علاقة بأصول الإسلام الكبرى، اليقين العام بأصوله بأن الله موجود وأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود والملائكة إلى آخره. واليقين الخاص هو اليقين الذي يجب أن يكون مع المصلح حتى لا تصيبه حالة يأس، وهو اليقين بمعية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، كما قال موسى عليه السلام كما قالت بنو إسرائيل: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام وهو متيقن بمعية الله سبحانه وتعالى: قال كلا إن معي ربي سيهدين. والثالثة وهي الصبر، والتي لا يصير أنه يمشي مصلح بطريقة بدون الصبر، لأنه لما الواحد مشي بطريق الصبر فعرف أنه هذا طريق الأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلين هم أشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أشد الناس بلاء قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فمن أعظم ما يمكن أي يهتدى به من قصص أنبياء عليهم الصلاة والسلام هو صبرهم على الأذى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الخامسة وهي أهمية التزكية للمصلح، فكما قال جندب بن عبد الله في الحديث: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. فالحمد لله البرنامج الذي نسير فيه حريص كل الحرص أن يكون للتزكية نصيب كبير فيه. ومن الآثار الجميلة التي أثرها البرنامج فيها سأذكر أثرين: الأول اللي هو الأثر الإيماني التزكوي، والثاني هو أهمية الوقت، وأنه لا يجدر بالإنسان بعد أن عرف الفضل وعرف الطريق وعرف من سار عليه وعرف فضل الله سبحانه وتعالى عن الذين يسيرون عليه أن يلتهي بالأشياء ويضيع نفسه بالتفاهات. فكما قال الطغرائي: قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ محمود تفضل، ماذا تقول عبد الرحمن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في قمة سعادتي النهاردة يا عبد الرحمن، وأول ما سمعتك وأنت تتكلم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فبك وبأمثالك من الأفاضل الذين انشرحت صدورنا برؤيتهم، وجزاك الله خيرا دكتور محمد أن سنحت لنا هذه الفرصة العظيمة، جزاك الله خير أنت. فبك وبأمثالك من المصلحين إن شاء الله الذين سيحملون الراية إن شاء الله يدخل الإسلام كل بيت على وجه الأرض. المهم أن تستمروا، أن تخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، ولا تغركم ملهيات الدنيا، إن شاء الله ستكونون أسعد أناس في الدنيا، وإن شاء الله إذا استمرتم على ذلك تكونون أسعد الناس في الآخرة. نفع الله بكم يا عبد الرحمن، وأنا في قمة سعادتي برؤيتكم والله. جزاكم الله خير حبيبي دكتور يونس. ما شاء الله، هنيئا لك عبد الرحمن. الانخراط في سبيل المصلحين الذي هو سبيل الأنبياء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك وأن يثبتك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. جزاك الله خير. شكرا عبد الرحيم. يا هلا يا هلا يا هلا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. شاب وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سن 24 ورأى متعا ضخمة، فقال عبارة عجيبة جدا: بعد صراع نفسي قال أنا ينبغي أن أختار وقد اخترت، اخترت أن أنسلخ من القرآن. إيش قصة هذه العبارة؟ كنت يعني أنا أشارك في التحكيم في مسابقات دولية للقرآن الكريم، ففي أحد هذه المسابقات جاء شاب عمره 25 سنة وشارك في المسابقة وهو يحفظ القرآن وهو طبيب أسنان. قال لي أريد بعد المسابقة، على هامش المسابقة، يقول أريد يعني أنس شيئا، فقال أريد أن أحدثك بقصتي. قلت له ما القصة؟ ما قصته؟ قال أنا تخرجت العام الماضي، وبعد تخرجي كان عندي أقرباء، هو من دولة عربية، قال عندي بعض الأقارب في الولايات المتحدة وأريد أن يعني تنفتح لي الحياة، فراسلتهم على أساس أن أذهب إلى هناك وأكمل الماجستير وواصل حياتي. الرجل كبير الأسرة التي راسلتها قال لي أنا سأسهل لك أمور الحصول على الفيزا، سأرتب لك الأمور بشكل جيد، لكن عندي شرط وهو أن تتزوج من ابنتي. فطبعا هذا شرط، يعني كل الناس يبحثون عن هذه الشروط. أحلى شرط. الشاب وافق، انتهى الموضوع، وهو من حفظة القرآن. لما وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجراءات الفيزا ووصل إلى هناك، فوجئ أن جو الأسرة بعيد تماما عن الجو الذي كان يعيش فيه. هو يعيش في وسط أهل القرآن وحلقات القرآن ويحفظ القرآن من الصغر، لكن الجو القائم لا يعرفون، يصلون، الأب يصلي لكن البقية لا يصلون، وعندهم متعهم وشهواتهم ولاعيبهم. فطبعا هم يجرونه، ما شاب في سنهم يجرونه معهم، وهو طبعا يحتاج إلى وقت من أجل أن يستقر ويحصل على الإقامة. بدأ يتنازعه الخروج معهم، قضاء الشهوات كما يفعلون. طبعا هم أيضا عندهم حدود، لكن يكفي ترك الصلاة مثلا. تتنازعه الأمور، يعني إيش في صراع كبير. القرآن خلص لا يراجعه، هو العادة أنه يراجع، لا يراجع. الصلاة استحي أن يقول لهم أنا أريد أصلي لأنه لن يدخل في الجو. جانب نفسي. هناك صراع نفسي عميق. في الأخير قال أنا، قال هذه العبارة، يقول لي هل أثبت على القرآن؟ لا، اخترت أنا أنسلخ. قال العجيب، لم يخطر في بالي من الكلمات، طبعا عاش في مجتمع يعني متدين، لم يخطر في بالي مثلا يقول سأترك أو لن أعمل أو سأهجر القرآن أو لا، قال سأنسلخ. هذه العبارة بنفسها، الكلمة صدرت على لساني. بعد في اليوم الأول الثاني الثالث الرابع من هذا القرار، أخطر القرار، اتخذ قراره وانتهى الموضوع حتى ما يظل يعني عنده انفصام. بعد حوالي 4-5 أيام وهم في خروج يلعبون في مكان يتمتعون، حصل له اكتئاب شديد جدا، كأن الدنيا أظلمت أمامه، يقول هكذا، والله أعلم يعني بما كان يصنع، لأن الله سبحانه وتعالى قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين والمخلصين، قراءتان متواترتان، المخلصين ثم أخلصه الله، هو مخلص في ذاته. فهو جاله اكتئاب شديد وأظلمت الدنيا في عينه، فهم تعجبوا، يعني إيش فجأة كانوا يضحكون وفجأة سكت أمامهم. ما الذي حدث؟ ما كان يرد عليهم، استفاق بعد مدة من الكلام، قال لهم تعرفون مركز إسلامي قريب؟ هم طبعا يعرفون بحكم رمضان، لأنهم دائما يذهبون في رمضان للمركز الإسلامي. فقالوا ما يشتريد المركز الإسلامي؟ قال فقط اذهبوا بي إلى هناك وأريد أبقى شوية وبعدين أتصل بكم تعودون إلي. فذهب إلى المركز الإسلامي، قلت لهم ماذا صنعت؟ قال أنت تعرف أنا يعني حوالي 4-5 أيام ما الطهارة وهذا ما كان، ما في. فذهبت تطهرت ثم ركعت ركعتين وأخذت المصحف أمامي، المصحف الذي كنت أحفظه، أخذت المصحف وقلت يا رب. تعرفون قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الأدعية الصادقة الجند الذي لا يغلب. فقال يا رب إن كانت هناك بينة تجعلني أعلم أن القرآن حق فأظهرها لي الآن. وبدأ يقرأ القرآن، فقرأ بعض السور من السور التي مر عليها كان سورة الأعراف، مر بسورة الأعراف إلى الآية 175، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الآن رأى هذه البينة العظيمة أنه هو الذي أوتي هذه الآيات. شوف هنا أحيانا الإنسان إذا قرأها يعني من خلال القصص التفسيري قد لا تقع المخاطبة الشخصية. قال فانسلخ منها، فإيش ذكر؟ انسلاخه، هذه عبارة انسلخ، انسلخ. فقال أنا، قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إلى فمثله كمثل الكلب، وهو يقرأ بدأت يعني بدأ يرتجف. أتوب إليك إلهي متابا، ومهما ابتعدت أزيد اقترابا، ومهما تجاوزت حدي فإني أوجه نحوك قلبا مذابا. ارتجف أن يتصور نفسه كالكلب. قال بعدها قطعت هذا وعدت إلى ربي، نسأل الله تعالى أن يعيدنا إليه، أن يؤتينا أفضل ما آتى عباده الصالحين. هذا بسند العالي منه إلي. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا، واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي.